عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله هنبدأ. عندنا حديث رقم 8، الحديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللتلمذي: آخرهن أو أولهن. طيب، هنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طهور إناء أحدكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على فعل شيء لما نفعله هيؤدي إلى تطهير الإيه؟ المكان ده، أو الولوغ بتاع الكلب ده من النجاسة. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، يبقى يدل على ان في نجاسة. وطبعا هنا بيقول لك ولوغ. الولوغ بمعنى ان الكلب بيحرك لسانه في الماء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قلنا ان طالما ان اللعاب بتاعه نجس نجاسة، يبقى إذا اللعاب ده لما يسقط على أي شيء هينجسه. هنا العلماء اختلفوا في نجاسة الكلب. الجمهور ذهب إلى إن الكلب كله نجس، وابن حزم قال إن لعابه فقط هو اللي نجس وفي الإناء فقط. الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب. سبحان الله، يعني تجدي طبعا يعني فروقات شاسعة. ده الجمهور، طبعا انتوا عارفين الجمهور. جمهور يعني ايه جمهور؟ يعني ايه الجمهور يا سنة أولى؟ احنا كده أخدنا دي المحاضرة الخامسة. معظم العلماء، معظم العلماء سواء بقى كان الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو 3 من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو 2 أو 1 حتى من الأئمة الأربعة ومعه بعض العلماء، معظم العلماء، جل العلماء، أغلب أهل العلم، كل ده يطلق عليه إيه؟ جمهور. يبقى الجمهور يعني الكتير، العلماء الكتير قالوا ان الكلب كله نجس. مين اللي خالف؟ مالك. الامام مالك قال لا، طهارة الكلب. طيب، ابن حزم قال لك لا، النجاسة في لعابه فقط وفي الاناء فقط بس. ماشي، ممتاز يا وردة. طيب، استدل الجمهور على نجاسة الكلب بإيه؟ بحديث الباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا النبي أمر بالغسل. طبعا ده يدل على نجاسة اللعاب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى إذا اللعاب بتاع الكلب ده لما بيقع على الأشياء بيتغسل 7 مرات. أول مرة بنعفره بالتراب، وبعد كده ايه 6 مرات بالمية. طيب بالنسبة للجمهور استدلوا بنجاسة اللعاب ونجاسة الكلب بإيه؟ بالحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وقالوا إن لعابه نجس باستدلال بالحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طيب خدي بالك إن اللعاب ده بينتج من الجسم، يبقى إذن هو نجس، يبقى إذن كل سائر بدن الكلب نجس، لأن لعابه ده جزء من فمه، صح؟ ما هو اللعاب ده جزء من الفم، هو بيخرج من الفم أساسي. طيب وفمه اللي هو الفم بتاع الكلب ده أشرف حاجة فيه، دايما سبحان الله يعني الوجه دايما بيبقى أفضل حاجة، الفم بتاع أو أشرف حاجة بتبقى الفم. فهنا بيقولك يعني اللعاب جزء من الفم وفم الكلب أشرف ما فيه، يبقى إذن بقياس الأولى هيكون بدنه كله نجس. يعني إيه قياس الأولى؟ قياس الأولى بمعنى طبعا لا ينفصل عنه، يعني مثلا لما نقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ده بالنسبة للأب والأم، إحنا في نهي، لا نهي يحرم إن أنا أقول للأب أو الأم كلمة تأفف أف. طيب يبقى من باب أولى ما ينفعش أزعق، ما ينفعش إن أنا أضرب، ما ينفعش إن أنا أتكلم ببذاءة، ما ينفعش أنظر ليهم نظرة فيها اشمئزاز، كل ده من باب أولى، لأني أنا منهية عن أف، يبقى من باب أولى اللي أعلى من كده أو المساوي كده هيبقى إيه؟ برضو يحرم. ده اسمه إيه؟ قياس الأولى، طبعا إن شاء الله ندرسه في الأصول. يبقى إذن ده إيه؟ يحرم أساسا بقياس الأولى. كذلك هنا قالك إن الفم اللعاب ده جزء يعني أو بيسيل من الفم، والفم جزء من جسمه لا ينفصل عنه طبعا، فمن باب أولى إيه؟ إني هيكون الجسم كله بتاع الكلب نجس، كل جسم الكلب ماله نجس نجاسة. طيب ده اللي ذهب إليه الجمهور، وطبعا الدليل بتاعهم واضح لأن هنا استدلوا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لبقية العلماء اللي هم ابن حزم والإمام مالك، الحقيقة إني أقوال الإمام مالك والرد عليها دي برضو يعني خلاف، وخلاف بيبقى يعني إحنا برضو مش هندرسه العام دوت، يبقى عندنا خلاف الماء المستعمل والخلاف على نجاسة الكلب وقول الإمام مالك بأنه هو طاهر، هناخدها العام القادم. يبقى احنا كده، وهذا هو ما عليه الدليل من أول أهل الظاهر قالوا كده، علمي عشان ده إن شاء الله هناخده العام القادم. يبقى من أول الجملة ديت لحد صفحة 13 وصفحة 14 ونص 15 كده عندك قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. حطي سهم كده، ودول إن شاء الله هندرسهم في العام القادم. إن نجاسة الكلب رغم إن هو غلظ في التطهير منها، هنلاقي إن أكتر نجاسة يعني أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نتطهر، أو كيفية التطهر من النجاسة ديت كيفية يعني شديدة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم نغسل 7 مرات، أول مرة بالتراب، طبعا التراب هنا يعني سواء تراب سواء رملة، التطريب يعني إحنا بنترب المكان اللي سقط فيه لعاب الكلب، وبعد كده بنبتدي نغسل 6 مرات بالمية. رغم كده إني سبحان الله النجاسة دي لا ترى بالعين، يعني ملهاش تأثير. يعني ما تيجي الكلب لو لحس مثلا جزء من عبايتك انت ما تقدريش تميزيها ولا ريحة حتى، ولكن هنعرف نجاسة الكلب بالأمر الثابت. يعني ايه الأمر الثابت؟ يعني اني فعلا نتأكد ان الجزء ده الكلب ولغ فيه، يعني لحسه مثلا سواء العباية أو الفستان أو السجادة أو الشنطة بتاعتك، إن فعلا الكلب اللعاب بتاعه سقط على الجزئية دي، عشان نقدر نميز فعلا إن الكلب إيه النجاسة بتاعته جت على الموضع ده، أو إن الكلب يكون في بلل، يعني الكلب يكون مبلول. لأن خدي بالك النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لما يكون جسم الكلب نجس وتيجي عليه مية ويجي وهو كده مبلول يتمسح فيكي، يبقى كده النجاسة إيه هتنتقل، لأن في رطوبة بينتقل خلالها النجاسة، يبقى النجاسة لابد أن يكون في رطوبة عشان تنتقل. أو أني يكون انت بقى مثلا السجادة بتاعتك هي اللي مبلولة او العباية بتاعتك مبلولة، ويجي الكلب جسمه كده يجي يلمسك، يبقى كده النجاسة هتنتقل، لان بتنتقل عبر الرطوبات. يبقى ان يكون في الكلب بلل او ما يلامسه بلل، اي شيء بقى هيلمسه هيكون فيه بلل يبقى هينتقل كده النجاسة، او الكلب نفسه هو اللي يكون فيه البلل. طب افرضي جاف وجاف، يعني أنا جسم الكلب كده هو جاف ناشف وجي على العباية بتاعتي اللي هي ناشفة، جسمه كده مش هينتقل. خدي بالك هنا مفيش انتقال، لأن النجاسة لا تنتقل إلا عبر الرطوبات. غطين بالكو؟ يبقى إذن المرق مثلا بلل هو ينتقل النجاسة من خلالها. يبقى نجاسة الكلب لا ترى بالعين وليست لها رائحة تميزها، ملهاش ريحة تميزها سبحان الله، وتعرف بالأمر الثابت أن يكون في الكلب بلل أو ما يلامسه بلل. تاني حاجة لابد من التأكد من ملامسة لسانه للأعيان. خدي بالك لابد أن احنا نتأكد أن فعلا الكلب لمس اي عين بقى، طبعا هنا الاعيان مقصود بها اي حاجه، يعني لمس سجاده، لمس حيطه، لمس باب، لمس عبايه، لمس شنطه، اي حاجه، طالما فعلا لسانه لمس الاشياء دي الاعيان يبقى تنتقل نجاسه. جاف وجاف مفيش حاجه تنتقل من خلالها النجاسه، هتنتقل ازاي؟ حاجه جافه وجافه هتنتقل ازاي؟ كيفيه انتقال ازاي؟ لا تنتقل إلا عبر الرطوبات. طيب الأحكام، طبعا هنا بيقولك الأحكام المستفادة من الحديث نجاسة سؤر الكلب، وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب، وجوب التتريب تعفيره وغسله بالتراب أولا، يعني إن احنا نغسل بالتراب أولا ثم غسله 6 مرات بالماء. ماشي. طبعا هنا كان في الحديث زيادة فليرقه، يعني لما الكلب يلغ في إناء فيه مية أو فيه أكل، بنرمي بندلق يرقه، يعني بندلق المية أو الأكل ده، وبنبتدي تطهير الإناء إن إحنا نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب عشان إيه؟ نتخلص من النجاسة. دي كيفية التطهير من نجاسة الكبد، وده اللي ذهب إليه إيه؟ جمهور العلماء. طيب عندنا مسألة، تعفيره يعني إن إحنا نحط عليه تراب، تعفيره يعني نعفره بالتراب، يبقى حتى تقولي إيه مثلا الفستان ده معفر أو الحيطة معفرة يعني عليها تراب. ماشي، مفيش صوت، اه موجود. هي تتريبه أو تعفيره هي بمعنى واحد. ماشي، عشان نتخلص من نجاسة الكلب. وطبعا يعني الجزء هو اللي سقط عليه اللعاب أو الجزء اللي كان مبلل أو اللي لمسه الكلب مبلل، كل ده هو بس اللي إيه هنغسله 7 مرات كلهن بالتراب. الثياب وأنا نزعته ورميته مع الثياب، فلا أدري أصاب الثياب الآخر، فما الحكم؟ أنت تقصدي إن أنت ورميته مع الثياب؟ آه لا، أنت كده بقى خلاص، يبقى كده كل الدنيا كده تنجست، كل ده هيلزمك إن أنت هتعفريه، لأن خدي بالك هي عملت إيه دلوقتي؟ هي اختلط كله مع بعضه. بس غسلتيهم ولا لسه؟ لسه ما غسلتوش، ومش عارفة فين الثوب ده. لو تقدري تميزي الثوب خلاص، خدي الثوب ده اغسليه 7 مرات قولهن بالتراب. الا بقى لو مثلا الثوب ده وقع على ثياب تانية وكان فيه بلل كده هتنتقل، واخدين بالكم؟ او خدت الغسيل كله بالثوب ده وحطيته في الغسالة، لا كده طبعا كل ده. اصل بصي هي بتثبت بالامر الثابت، انت بس هاتي اللي هو فيه نجاسه الكلب ده وتعاملي معاها. لكن لو تم الغسل، طبعا يا بنات انتوا عارفين ان في غسالات، هي طبعا يعني انت ممكن طبعا الثياب دي انت بس لو حطيتيها، طبعا لو عندنا في مصر هنا لو بس حطيتيها في البلكونه شويه يومين ثلاثه كده هي تتطرب كلها، لان هنا عندنا التراب يعني مال الدنيا، يعني تسيبيها كده في البلكونه شويه هتلاقي ايه الثوب اتطرب او الثياب التيشيرت اتطرب، وبعد كده تحطيه في الغساله. اذا كانت الغساله بتاعتك بتغسل 6 غسلات، يعني تدخل ميه وتطرد وتدخل ميه وتطرد تدخل ميه وتطرد 6 مرات، وده طبعا مش بيتواجد في الغسالات بتاعت البيت، يعني ده ممكن يبقى في الغسالات العامه، لكن غسالات البيت اعتقد بتبقى من 3، يعني ممكن يبقى فيها طرد لمده 3 مرات، يعني ممكن تغسليها مرتين، تغسليه مرتين، واخدين بالكو؟ يبقى يتطرب وبعدين يتغسل 6 مرات، 6 دورات في الغسل. ماشي، اصل بصوا يا بنات، يعني نجاسة الكلب ما بتبقاش، يعني لازم تثبت بالامر الثابت، يعني ما ينفعش ان انا اقول يعني هي كده ممكن تكون، هي مش ممكن تكون حاجه، هي مجرد ما نزعته يعني ممكن خلاص كده يعني، او حطيته او لفته، مش معقولها ايه. بصي اللي حواليه اعمليه، اللي حواليه اعمليه، يعني اذا كان في ثياب حواليها وحسيتي كده انه اتلخبط يعني ممكن تكون انتقلت، بس لكن غير كده لا، لان يعني بيبقى هي جزء صغير، ده لسان ولغ فيه الجزء من الثياب. لو مس الكلب الثياب بجسمه والثياب مبللة، يعني تنجست ولازم تعفيره. نعم نعم هنا هتعفريه، سيبيه بس يعني سيبيه كده في البلكونة شوية لحد ما التراب يجي عليه، يبقى كده ده التعفير. وبعد كده تتغسل 6 مرات، لو 5 مرات يبقى هتغسلي مرتين، يعني دورة وتعملي دورة تانية، يبقى كده أكتر كمان. ماشي. ايه تاني؟ لا لازم يبقى 6 مرات يعني سرير. طيب في مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب؟ هل يجوز ان انتي يكون عندك كلب؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قراطان كل يوم. طيب هنا من اقتنى يعني اتخذ عنده يملك كلب ولكن ليس بكلب صيد، يبقى هنا في استثناء لكلب الصيد، وكذلك ولا ماشية ولا أرض، يعني كلب حراسة، يعني اللي عنده كلب. طيب لا هو كلب صيد ولا هو كلب حراسة، ده كده ايه بقى؟ بينقص من أجره قراطان كل يوم. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينقص الأجر كده، ده طبعا لا يكون إلا على معصية، ده لا يكون إلا عن معصية ارتكبها من اقتنى الكلب. طبعا هنا قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قراطان ولم يوضح يعني إيه قراطان. خدي بالك إن هنا يعني كل يوم بينقص أجر، بينقص أجر. طب أنت بتعملي إيه في اليوم بقى عشان ينقص منك الأجر الكبير ده؟ فطبعا هنا تعتبر معصية، انت كده عصيتي الله عز وجل، ارتكبتي شيء محرم. يبقى من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره أو من أجره قراطان كل يوم. يبقى اللي يجوز بس ان انت تقتني يكون عندك كلب صيد، ان انت كلب بتصطادي بيه، او كلب حراسة، او كلب حراسة. بس خدي بالك ان في ناس طبعا تحط الكلب فوق السطوح، يعني في اخر دور، بعدين تقول اصل ده كلب حراسة، او تحطه في الشقة معاه في البلكونة وتقول اصل ده كلب حراسة. ده حراسة ايه ده؟ طبعا الحراسة دي بيكون كلاب مدربة على كده، أو كلاب الصيد برضو بتبقى كلب مدرب على الصيد أو كلب مدرب على الحراسة، وده بيحتاج تدريب، مش أي كلب بيتجاب ويبقى حراسة، لأ. وفعلا يعني شوفي هنا يحرس ماشية أو أرض، تعرفين اللي بيرعى الأغنام بيبقى دايما معاه كلب عشان يحرس الأغنام دي من التعالب أو من الذئاب اللي هي إيه قد تأخذ من الأغنام بتاعته، أو أرض مثلا عنده فيلا أو شقة في مكان متطرف، فهنا دي بتبقى إيه محتاج حراسة إن يبقى فيه كلب يحرسه. ده طبعا زي ما بنقول بيبقى محتاج تدريب، واخدين بالكو؟ طيب يبقى إذن هنا يحرم اقتناء الكلب، يعني ان انت يبقى عندك كلب الا كلب حراسة او كلب صيد. طيب في مسألة تانية، هل يجوز شراء الكلب؟ هل يجوز ان انا اشتري كلب؟ هنا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. كذلك عن ابي الزبير قال: سالت جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر يعني نهى، يعني يحرم. يبقى يحرم بيع وشراء الايه؟ الكلب. السنور اللي هي ايه؟ القطة، وطبعا يعني هناخدها دلوقتي. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب والسنور اللي هو القطة، بيع وشراء يحرم. طب انا محتاجة كلب حراسة عشان يحرس لي مكان عندي. طبعا هنا انا بدفع، خدي بالك ان الكلاب دي سواء كانت حراسة او صيد دي بتحتاج تدريب، فانا بدفع للمدرب تمن التدريب، لكن تمنه هو لا يحرم، حرام البيع والشراء. لكن طبعا هو بيدربه، ده بياخد وقت طويل وبياخد منه مجهود في تدريبه على الحراسة أو على الصيد. ماشي. طيب هنا طبعا بيقول لك السنور حيوان أليف من فصيلة السنورية، والفصيلة السنورية منها الوحشي ومنها الأليف. خدي بالك إن القط ده في قط بري أو يسمى القط الوحشي، وفي القط اللي هو مستأنس. البري ده اللي هو بيعيش في البراري في الصحاري. القط البري بيبقى شكله غير القط اللي هو بيبقى مستأنس معانا ده. بتلاقي كده السيقان بتاعته، الأرجل بتاعته بتبقى طويلة وشكله يعني مدي زي النمر كده شوية، وحجمه بيبقى أكبر طبعا. سواء ده أو ده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلاب والقطط. خلوني الأسئلة كلها في الآخر يا بنات، إن شاء الله هرد عليها كلها بس خليها في الآخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ماشي. نجاسة الكلب بتثبت بالأمر الثابت، إن يكون الكلب في بلل أو ما يلامسه الكلب في بلل، أو فعلا إن احنا نشاهد إن الكلب اللسان بتاعه جه على الإيه؟ العين دي أو الشيء ده. ده عشان نقول إن الكلب فعلا نجس الموضع ده أو العين ده. بالنسبة لاقتناء الكلب يحرم، حرام اقتناء الكلب. وعندنا اللي بيدل على كده حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. يبقى إذن هنا هو بس المسموح به أو المستثنى من الحكم ده كلب الصيد وكلب الحراسة. بالنسبة للبيع وشراء الكلاب أو القط يحرم، حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكذلك حديث جابر زجر النبي عن ذلك. زجر يعني نهى. ماشي. طيب في عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب هنا كل ذي ناب من السباع اللي هي العائلة السبعية. العائلة السبعية دي بتتضمن أو بتشمل الأسود، النمور، الفهود، القط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع أو السنور سبع، السنور سبع، يعني في التقسيمات بتاعت الحيوانات القط، سواء كان القط المستأنس أو القط اللي هو البري، دول كلهم بيخشوا في العائلة السبعية. يبقى إذا أي حيوان بيقع تحت العائلة السبعية ده ماله؟ يحرم أكله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، يحرم أكلهم. يبقى يحرم إيه؟ اللي هي الحيوانات اللي بتندرج تحت العائلة السبعية، الببر، النمر، الفهد، الأسود، كل ده يعد من العائلة السبعية. طيب وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اللي هي الطيور اللي ليها مخالب. مخالب يعني زي ما نقول ضوافر، بتعمل بيها ايدي، بتصطاد بيها، مخلب قناص بيقنص بيها، زي الصقر، النسر، بتلاقيه ايه يجي وهو في اعلى الجو ينزل يقنص الفريسة بتاعته، يصطاد الفريسة بتاعته بالايه، بالمخالب بتاعته. طبعا داخل في كده البومة، داخل في كده الحداية، داخل في كده ايه تاني بيبقى كده، يعني اي طائر بقى، يعني اي طائر بيقنص يعني عنده مخالب، والمخالب دي بيصطاد بيها، يبقى كده يخش ايه في الحرمانية، يحرم اكله، يحرم اكله. الصقر والصقر، الغراب، فعلا الغراب برضو نفس الحكاية، البومة، كل دول ايه زي ما بنقول طيور ليها مخلب، والمخالب دي بيصطاد بيها، كل ده يحرم اكله، يحرم اكله. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. طيب هنا يحرم أكلهم. طب بالنسبة للسقر بتاعه اللي هو اللعاب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن اللعاب. خدي بالك إن النجاسة لابد أن تثبت بدليل، النجاسة لابد إنها تثبت بدليل. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ده نجس، زي بالظبط ايه، طهور إناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. يبقى هنا عرفنا وعرفنا ان ايه، ان السقر بتاع الكلب ده والكلب كله نجس، يبقى هنا في دليل على النجاسة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم الا عن ايه، حرمانية ان احنا يحرم ان احنا نأكله. طب اللعاب بتاعه، السقر بتاعه، لا هو طاهر لان مفيش دليل على النجاسه. خدي بالك مش معنى ان يحرم اكله ان هو ايه، ان هو نجس، لا هو يحرم اكله ولكن ليس بنجس، سواء اللعاب بتاعه او بالنسبه للبول بتاعه، البول والبراز. طب هنا البول والبراز بقى بتاع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حكمه ايه؟ برضو لم يأتي دليل على النجاسة. النجاسة لابد انها تثبت بأدلة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة بول او براز او سؤر الحيوانات دي او الطيور ديت، هو بس النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكلها، يحرم. طب ليه؟ امر تعبدي يا بنات، امر تعبدي، يعني امر يتعبدن به الله عز وجل. يحرم اكل الفهد، النمر، ليه؟ لحكمة بالغة قضاها، يعني لم يتبين لنا الأمر، أو مش كل حاجة الله عز وجل حرمها بتبقى يعني بيذكر الحكمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده حرام أكله، سمعنا وأطعنا. ده يجوز أكله، سمعنا وأطعنا. طبعا إحنا تكلمنا إن كل شيء على البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا ما حرم بنص، إلا ما حرمه المشرع بنص، لا بد من نص للتحريم. يبقى إحنا دلوقتي أخذنا الكلب، الكلب يحرم أكله، كذلك كل ذي ناب من السباع يحرم أكله، كل ذي مخلب من الطير يحرم أكله. طب وأخذنا كمان نجاسة الكلب كله بوجه عام، لكن هنا بالنسبة لكل ذي ناب من السباع، البراءة الأصلية يعني على الطهارة الأصلية، لأن خدي بالك كل شيء الأعيان نفسها كلها على الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة وفي الأعيان الطهارة. معنى أن على البراءة الأصلية يعني لم يأتي نص يحرم، يبقى هي على الايه؟ على اصل ان هي ايه؟ طاهرة. بإذن هنا يحرم اكله، ولكن سؤره وبوله والبراز على البراءة الاصلية، يعني ايه؟ مفيش دليل على التحريم او دليل على النجاسة، اسفة، ده مفيش دليل على النجاسة، يبقى اسمها ايه؟ على البراءة الاصلية، على الاصل بتاعها، والأصل في الأعيان ديت الطهارة. ماشي. طبعا يعني العلماء يعني بالنسبة للحيوانات مأكولة اللحم، كل الحيوانات بتاع المأكولة اللحم اللي احنا بناكلها، زي مثلا الجمال، الماعز، الأغنام، الأبقار، الجاموس، كل ده يجوز أكله، كل ما يجوز أكله إجماع من العلماء على إن السؤر بتاعه طاهر، السؤر بتاعه طاهر، والخلاف على غير مأكول اللحم، الخلاف على الحيوانات غير مأكولة اللحم أو الطيور غير مأكولة اللحم. طبعا يعني مفيش أدلة على إنها نجسة، مفيش دليل على النجاسة. خدي بالك، يعني خليها قاعدة معاكي كده، إن النجاسة لابد أن تثبت بدليل. النجاسة عشان أقول إن ده نجاسة لابد من إيه؟ من دليل على كده، من دليل على النجاسة، ولم يأتي دليل على النجاسة. هو الحاجة الوحيدة اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم البراز بتاع الحمار، وإن شاء الله هندرسه بإذن الله، قال إنه ركس، إنه نجس، إنها روثة حمار، يبقى دي اللي إيه؟ دي اللي نجسة فقط، فيما عدا ذلك هيكون على إيه؟ على البراءة الأصلية، لأني ملوش حكم، ما فيش أدلة على نجاسته. والأصل إيه؟ لا، الأصل الطهارة، إلى أن يأتي دليل على النجاسة. ماشي. يبقى فهمنا البراءة الأصلية يعني إيه؟ يعني الأصل إن إيه؟ كل شيء على، أو الأعيان على طهارة، الأعيان يعني عين الشيء على طهارة، إلى أن يأتي دليل على النجاسة. طيب عندنا بعد كده عن كبشة بنت كعب ابن مالك، طبعا احنا عارفين كعب بن مالك. كعب بن مالك ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت ابن أبي قتادة. كبشة دي اسم امرأة، وكانت بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. أبي قتادة ده الصحابي جليل، كان ابنه متزوج من كبشة. يعني كعب بن مالك وأبي قتادة بنت كعب بن مالك كبشة متزوجة من ابن أبي قتادة. طيب بتقول كبشة إن أبي قتادة دخل عليها، طبعا هو كده حماها، دخل عليها فسكبت له وضوء. يعني هتبتدي انها ايه، هو عايز يتوضى، فبتبتدي ايه تفرغ من الاناء عشان هو ايه يتوضى من الميه. فجاءت هرة، جاءت ايه قطة تشرب منه، تشرب من ايه من الاناء. فأصغى لها الإناء. يعني إيه أصغى لها الإناء؟ يعني أمال لها الإناء، يعني خلى القطة دي تتمكن من إن هي إيه تشرب من المية اللي هو بيتوضى منها، حتى شربت منه، لحد ما القطة إيه شربت منه. طيب قالت كبشة رضي الله عنها وأرضاها: رآني أنظر إليه، يعني شافني وأنا إيه ببص. خدي بالك هي تعجبت، يعني ده الإناء اللي إحنا بنتوضى منه، نخلي القطة تشرب منه، تعجبت. قال طبعا أبا قتادة هنا، خدي بالك يعني لاحظ طبعا تعجب كبشة، قال: أتعجبين يا ابنة أخي، أنت متعجبة. وشوفي هنا سبحان الله الصحابة وحسن يعني التعامل، يا ابنة أخي، لأن طبعا هو مش أخوه، لكن هو إيه أخوه في الإسلام، ولكن مش أخ شقيق. يعني أتعجبين يا ابنة أخي، أنت متعجبة؟ فقالت: نعم طبعا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. في صوت ولا لأ؟ إنها ليست بنجس. موجود موجود يا شو. طيب يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر إن القطة الهرة ليست بنجس، مش نجسة، إنما هي إيه من الطوافين عليكم. طب يعني إيه الطوافين؟ الطوافين يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه القطة بالخدم. عارفة لما يكون حد عندك في البيت وجاي يساعدك، بتلاقيها تخش الحمام تنظف، تخش الصالون تنظف، تخش أوض النوم تنظف، عمالة تخش وتخرج إيه في الشقة كلها. فكذلك القطة، القطة تلاقيها إيه لو حد عندكو أو حد عنده قطة، بتلاقيها تخش إيه وتتمسح وتقعد هنا وتقعد هنا وتتنقل من هنا وتنطط هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القطة بالإيه؟ زي الخدم كده اللي بتطوف وبتقعد معانا وبتبقى إيه مستأنسة، لأن خدي بالك القط حيوان مستأنس، ممكن إن هو إيه يتواجد في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني اللي بتيجي وتطلع وتخش مصاحبة لينا، وإنها ليست بإيه نجس. يبقى إذن هنا صقر القطة ماله؟ طاهر، صور القطة طاهر. ليه؟ لقول النبي إنها ليست بنجس. طيب بالنسبة للبول والبراز بتاع القطة، خدي بالك إن البول والبراز بتاع، لكن الجمهور ذهب إلى إن البول والبراز نجس بتاع القطة. ليه؟ قال لك إن السنور سبع، يعني يحرم أكله، دي من العائلة السبعية. وهم عندهم إن الحيوانات غير مأكولة اللحم، البول والبراز نجس. طب ليه؟ هم هنا عملوا قياس. قياس على إيه؟ على روثة الحمار، وإن شاء الله ندرسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن روثة الحمار إنها نجس، إنها روثة حمار. بس هنا النبي خصص روثة الحمار بالنجاسة، إنها نجس، إنها، شوفي بيحددها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها روثة حمار، مخلفات الحمار، يبقى هي دي اللي نجس. وطبعا الحمار غير مأكول اللحم بل يحرم أكله، إن شاء الله ناخد الأدلة على كده. فالجمهور قال لأ، يبقى كل غير مأكول اللحم، بول والبراز نجس، قياسا على روصة الحمار. طبعا هنا قياس يعني زي ما بنقول، أو زي ما قال أو رد ابن حزم، إن هو قياس فاسد، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص روصة الحمار فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لو روصة الحيوانات اللي هي مش مأكولة اللحم، الحيوانات اللي ما بتتاكلش نجس، كان النبي أوضح صلى الله عليه وسلم. خدي بالك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة في الدين أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان ربك نسيا، لو في تشريع كان أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن البول والبراز، الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، على البراءة الأصلية، بمعنى إن هي طاهرة إلى أن يأتي دليل بالنجاسة، والنجاسة لم تأتي دليل على النجاسة إلا في روثة الحمار فقط. بالظبط كده، ليس بنجاسة. خدي بالك يا بنات، مش معنى خدي بالك أصل النجاسة ده حاجة تعبدية، يعني إن إحنا نعرف إن ده نجس وإن ده كده لازم نتحرز منه. والنجاسة خدي بالك يعني لابد من دليل على إن ده نجس، بالإضافة إن يبقى في دليل على كيفية التطهير، لأن كيفية التطهير بتختلف من شيء لشيء. يعني احنا طبعا احنا معانا دراسة شوية في النجاسات، يعني ان شاء الله المرة القادمة او المحاضرة القادمة نتكلم عن نجاسة البول الآدمي وكيفية التطهير منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه نجس، بالاضافة ان يوضح ويبين لنا كيفية التطهير. يبقى النجاسة تثبت بدليل، وكذلك كيفية التطهير من النجاسة لابد ان تثبت بدليل. ماشي كده؟ يبقى إذن القطة الهرة دي من الطوافين علينا، اللي هي بتدخل وتطلع علينا، يعني وجودها في البيت مفيش مشكلة فيه. طب حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، يعني السؤر بتاعها اللعاب بتاعها طاهر. طيب البول والبراز قلنا فيه خلاف ما بين العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، يبقى هي كلها طاهرة، وكل ما يتولد عنها طاهر، هو النبي لم يحدد شيء. ماشي. طيب أنا يعني في الشرح هكتفي بكده إن شاء الله. لو في حد بقى عنده أسئلة تحب نلم تاني المحاضرة، مثلا النهاردة اتكلمنا في أكثر من حكم، الصوت بيقطع عند الكل ولا عند أم حفصة فقط؟ عند الكل؟ لا موجود. أنا بنات نفسي الصوت عندي بيقطع، لما يقطع عندي قولولي. طيب الحمد لله، الحمد لله. يبقى احنا النهاردة تكلمنا عن نجاسة الكلب، وقلنا الدليل على النجاسة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، ده دليل على نجاسة الكلب، واستدل الجمهور بالحديث ده على نجاسة الكلب. وطريقة التطهير من النجاسة دي إن احنا بنعفر العين اللي جه عليها النجاسة، وبعد كده بنغسل 6 مرات متتالية. طيب هل يجوز اقتناء كلب؟ لا، لا يجوز اقتناء كلب إلا كلب إيه؟ صيد أو كلب حراسة، وعندنا حديث أبو هريرة بيدل على ذلك. طيب هل يجوز شراء الكلب؟ لا، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر يعني نهى عن بيع وشراء الكلب والسنور. طيب ايه تاني؟ في حاجات محرمة حرمها المشرع؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. العائلة السبعية كلها يحرم أكلها، وكذلك الطيور ذات المخالب اللي بتستخدمها في قنص، في القنص تقنص الفريسة بتاعتها عن طريق الايه، الأظافر بتاعتها، الأرجل بتاعتها. طيب قلنا رغم ان هو يحرم أكل العائلة السبعية وكذلك يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير، إلا أنه السؤر بتاعها اللي هو اللعاب بتاعها والبول والبراز طاهر. ليه؟ لم يأتي دليل على إنه نجس، والنجاسة لا تثبت إلا بدليل. وبعد كده تكلمنا على الإيه؟ الهرة اللي هي القطة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القطة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه نجس. ده بقياس الأولى، وقياس الأولى على فكرة بيتاخد بيه. طبعا لو كان هنا بتقول لي لو كان البول والبراز بتاع القطة كان وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي قال عنها إنها ليست بنجس، وضح لنا الأمر. نعم، الأصل في الأعيان الطهارة. نعم. لا لا، شوفي هنا الشائع عندنا ان تربية الكلاب حرام لو مش للحراسة او الصيد. نعم يحرم، خدي بالك ان انت تربيها، لا مش هنربيها، هربيها اعمل بيها ايه؟ هي بس حراسة او صيد، ولازم حراسة او صيد، خدوا بالكم يا بنات ده بتحتاج لتدريب، وتدريب يعني فعلا بياخد وقت طويل. ان انت تدربي كلب على حراسة او تدربيه على صيد ده بياخد وقت طويل جدا من المدرب، مش اي كلب كده نجيبه يقول اصل ده حراسة. انما الاعمال والنيات، انت نيتك ايه بقى؟ ما هو مش كل كلب يقول حراسة يبقى هو حراسة. اللي محطوط في البلكونة ده او محطوط في اوضه جوه او حاطينه في الشقه معانا هيحرس فين ده؟ طيب انا دلوقتي بربي قطط، عندي قطط دي يا بنات القطط بنهديها لبعض، خدي بالك ان القطه اللي بتولد دي بتولد كام قطه؟ 3 4 5 كتير. تلاقي اللي بيربوا القطط تلاقيهم يا جماعه عندي قطط، اللي عايز يجي ياخد بيهدوها بيهدوها، تتهادى تاخديها هديه لان يحرم شرائها وبيعها. لا تبول فين؟ تبول في المسجد؟ لا لازم نحط باب على المسجد، ما ينفعش الكلاب يا بنات الكلاب، ده كل ده نجاسة. ازاي؟ ازاي؟ لا ما ينفعش، لازم يحطوا باب تمنع الكلاب من دخول المساجد. لا بص يا دقى يا دانا، بصي يا حبيبتي لازم تشوفي الغسالة بتاعتك الدورة بتاعتها كام لفة، يعني بتطرد بتاخد مية وتطردها كام مرة. خد بالك انا اعتقد ان الغسالات بتاعتنا اللي بتبقى في البيت دي بتبقى يعني اقصى حاجة ليها 4 أو 5 دورات، انها تاخد مية وتطرد تاخد مية وتطرد، متهيألي يعني مش هتزيد عن 5 ابدا. فهنا اغسليه مرة تانية ماشي. حجج حجج سبحان الله، وطبعا كل واحد بقى يشوف نفسه يعني. ما ينفعش حبيبتي الكلاب، الكلاب بتحرس ماشي المبنى تحت الانشاء، انا ما ينفعش اصلي كده في اي مكان. طيب انا كده خايف، افرضي هو الكلب وموجود تحت الانشاء ماشي، وانا مش عارف بالظبط الكلب ده فين، هنا ولا هنا ولا هنا، افرش بقى مصليه، شوف حته تكون يعني واضح ان ما فيهاش مثلا براز او بول للكلب، وافرش مصليه واصلي. لا تربيتها ما فيش مشكله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني بتخش البيت وبتطلع، مفيش مشكله تربيتها خالص طبعا. لا بصوا يا بنات، ما احنا بصي يا مريم، مريم بتقول الكلب لمس بنطلونه ولحس حذائه وانا ما شلتش النجاسة، النجاسة مش بتنتقل الا عبر الرطوبات يا مريم، يعني فرضي انا مسكت البنطلون ده هو ناشف وانا ايديا ناشفة، خلاص مش هتنتقل النجاسات. فرضي مسكت الحذاء بتاعه وهو ناشف وانا ايديا ناشفة، برضو مش هتنتقل النجاسة. انت بس اعملي دلوقتي على انك تطهري الكلام ده، لا ما ضاعتش ولا حاجة، الصلاة ما فيهاش حاجة ان شاء الله. خلاص يا حبيبتي غسلتيه اكثر من مرة، يعني غسلتيه 6 مرات خلاص. لا ما احنا مش عارفين فين يا نسرين. بصوا يا بنات، هي بتقول في كلب، انا مش عارفه الكلب اللي بيحرس ده هو هنا دخل هنا جه من هنا، انا ما اعرفش فين. وبعدين خدي بالك طالما جه عليه بلاط خلاص كده انتهينا، طالما جه عليه بلاط خلاص، فهماني يا نسرين؟ الرمله بقى اللي مش خلاص، انت مش جه عليه بلاط. ماشي. ايه تاني يا حلوين؟ انا موجودة. في اي اسئلة تانية في الجزئية دي؟ احنا ما خدناش كتير النهاردة عشان ايه الاسئلة بتاعتكم كلها. ايه تاني؟ اي اسئلة في الجزئية اللي خدناها؟ اي حاجة مش مفهومة فيها؟ عشان المرة الجاية بإذن الله تعالى هناخد بقى نجاسة الايه البول. طبعا احنا يعني ان شاء الله برضو عشان تعرفوا احنا هنمتحن لحد فين، احنا هنمتحن الامتحان الاول مش هناخد باب الوضوء، يعني هناخد لحد صفحة 45. باب الوضوء مش داخل معانا بإذن الله تعالى، في صفحة 45 الوضوء مش داخل. ماشي. الملغي لا يا حبيبة قلبي، الطيور يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء على الروثة بتاعت الطيور، العصافير بقى، الحمام، البومة، كل ده هو بس البومة يحرم أكلها، لكن البول والبراز بتاعها طاهر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، مفيش فيه حاجة خالص يعني. الملغي بص يا ستي بتاع النهاردة بإذن الله تعالى، النهاردة الملغي حوالي طبعا يعني كم مقاليل يعني، بصي صفحة 13 عندك، وهذا هو ما عليه الدليل، دي آخر حاجة هندرسها. العام القادم هنكمل بقى، هناخد بقى أقوال أهل الظاهر وأقوال الإمام مالك. عندك نص كده 13 من تحت و14 و15 برضو لحد إيه، قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل، دي قاعدة يعني، دي احنا حتى قلناها، الأصل في الأعيان الطهارة، أي عين الأصل بتاعه الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل، عشان نقول ان العين دي تنجست لابد من ايه، من دليل على النجاسه بس، يعني هي حوالي صفحتين كده ان شاء الله ناخدهم العام القادم باذن الله تعالى. ماشي كده. لا مش هناخد باب الوضوء، مش هيخش في الامتحان يا الهام، حد بس 45 يعني، حتى تقريبا هنمتحن في 45 صفحة، واحنا هنا كمان شايلين حوالي 5 صفحات، يعني هتمتحن في 40 صفحة ان شاء الله. ماشي. طيب 10 دقايق كده ان شاء الله ونخش عشان الاصول. ماشي. يلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.